الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال امرؤ القيس: مهففة بيضاء غير مصابة، ترائبها مسكونة كالسدنجلي، كبكر المقانات البياض بصفرة غداها ننيب الماء. كبكر المقانات البياض، البياض نحو يجوز البياض لا بس البياض بصفرة غداها نمير الماء غير المحلل. غير المحلل قوله كايش؟ كبكر المقانات، كبكر المقانات البياض بصفرة. ها سبحان الله، شوف الرجل لما تقدم في قوله بيضاء عاد الآن يدقق في هذا البياض ما نوعه، لأن البياض كما ذكرت بهذا الأخ أيه أيوة أشكك. معنى المشكك عند علماء المنطق أن أشياء متعددة أو أن وصفا واحدا يصلح لأشياء متعددة، لكن هذا الوصف يكون على هيئات مختلفة أو على درجات مختلفة، ها فيقال هذا مشكك. مثلا البياض أنواع، فتجد بياضا في الثوب، وتجد بياضا في الشخص، وتجد بياضا في الثلج، وتجد بياضا في النور، ها إلا أن البياض في هذه الأشياء تجد أنها بينها بعض الفروق، وإن كان كل بياض كله بياض. هذا ما يقول فيه علماء المنطق إنه مشكك، رأيت تفاوت درجات الصفة في الموصوف في درجات الصفة عموما حسب الموصوفين بهذه الصفة. هذا المشكك. وامرؤ القيس أراد أن يبين نوع البياض الذي تقدم في امرأته هذه. ماذا يصفها؟ فقال إيش؟ كبكر إيش؟ المقانات. كبكر المقانات البياض بصفرة. هي كبكر المقانات البياض. البكر إيش؟ البنت الصغيرة التي ما تزوجت وعندها بكارتها. هذا من معاني البكر، وهذا أشهر معنى فيه، وقد يقال البكر أصل البكر، أصل مادة الباء والكاف والراء تدل على الجدة والحدوث، شيء جديد وحادث ليس القديم. هذه المادة تدل عليه، فيطلق فيقول بكر للإنسانة أو للمرأة أو للبنت الصغيرة، لأن حديثة السن. بكر هذا أصل المادة، إذن فيقولون بكر كما، وعلى هذا قال امرؤ القيس كبكر المقانات، أي كبنت هي بياضها مقانات، أي ممزوجة أو مقوات إن شئت، ممزوجة أو مقوات ومخلوطة بصفرة، بصفرة ليس بياضا خالصا كذا، لكن البياض المعروف يغلب عليها، إلا أن في هذا البياض شيء من الصفرة، مقارنات البياض بصفرة. ثم قال بعد ذلك غذاها إيش؟ نمير الماء. غذاها نمير الماء غير المحلل. معنى هذا الكلام غذاها، أي هذا من الغذاء، يعني غذاها نمير الماء. نمير الماء من إضافة الصفة الموصوف، أي غذاها الماء النمير، غذاها ايش؟ الماء النمير. والماء النمير هو الماء الصافي الذي يجري في محله او في مكانه او في ينبوعه في مكان جريانه من جدول وما اشبه ذلك. هذا النمير اذا كان هذا النمير صافيا وباردا وعذبا ما يقل كل ماء النمير، لكن تجده صافيا باردا يجري هكذا حتى تسمع لجريانه رقرقة صوت جريانه بهدوء أيضا ليس بجريان شديد. فهذا هو النمير الماء الصافي الجاري أو الواقف أيضا كذلك، لكن أن يكون الشرط أن يكون صافيا وباردا. فغذاها النمير المائي أي غذا هذه البنت شوف البنت هذه البكرة هذه على هذه الصفة غذاها نمير الماء أي الماء الذي تقدم وصفه غير المحلل أي ليس المحلل أي لم يخض ما خيض ما دخل فيه أحد أو ما عكر شيء صفو هذا النمير صفو هذا النمير. هذا معنى قول غير محلل غير واقع فيه لم يقع فيه شيء. هذه البكر إذا غذي مثل هذا الماء انظر كيف سيكون لونها شكلها صحة جسمها. فهو يريد من هذا من وصف هذه البكر بأن الماء النمير غذاها يريد من ذلك أنها جديدة أو حديثة السن قوية في جسمها في الحداثة بهذا الشكل. هي بياضها بياض هذه المرأة ممزوجة بالصفرة كهذه البكر. نعم هنا غذاها بمعنى الغذاء بمعنى الغذاء غذاها يكون مبتدعا يا غذاء ايش يكون مبتدعا يكون ايش مبتدعا غذاها غذا فعل غذاها هنا فعل غذاها نمير فالنمير فاعل. لو قلت غذاؤها لكنه قال غذاها فغذا يأتي بنا الإطعام أطعمه وأعطاه غذاء يقال غذاه يأتي للطعام إعطاء الطعام إعطاء العيش. وقد يأتي غذا بمعنى جرى فقط فيكون لازما تقول غذا الماء الوارد في كلام العرب أي جرى جريانا فيكون لازما، لكن هنا بمعنى الإطعام فهو متعدد. نعم الرواية المتعدد والذي في الدار بالذات إيش؟ غذا الماء إذا كان لازما يكون بالدال لا لا لا, لا. بالذال كلاهما بالذال التعدي واللزوم والفرق بينهما. غذاها تقول غذاها النمير الماء كما هنا هذا متعدد. نعم. وغذا الماء فقط أي جرى تفهم غذا يأتي بهذين المعنيين من جهة التعدي واللزوم مع اختلاف المعنى. نعم غير المحلل غير المحلل هذا نعت لإيش؟ لنمير الماء. نمير الماء هو وصف ثاني لهذا النمير للماء أو لهذا الماء. فوصف الماء بأنه نمير ووصفه بأنه غير محلل فكأنه توكيد. والصفة كما هو مقرر في علم النحو يأتي للتوكيد من جهة المعنى قد يأتي للتوكيد. فهو لما قال غذاها النمير الماء علمنا أن هذا الماء علمنا أن هذا الماء صافٍ لم يقدر صفوه. فإذا قال غير المحلل ما جاء بمعنى جديد وهو نعت أيضا لهذا الماء النمير. إذن فيكون بمثابة التوكيد للنعت للمنعوت. وهذا وارد في كلام العرب بكثرة رأيت فيكون باب التوكيد في النعت لأن غير المحلل هذا النعت. نعم محلل فعله إيش فعل المحلل حلله أو حلل فيه حل له مضاعف هو في الأصل حل، تقول حل لا حلل، شفت كيف حلل؟ هذا مزيد فيه، مزيد في الثلاثي المضاعف، وهذا يكون من باب الإشارة بهذا الوزن إلى الإكثار من الحلول. تقول حل شيء في الماء فغير لونه، أي نزل فيه وقع فيه، فإذا قلت حلل هذا الشيء في الماء مثلا، أي أكثرت من إيقاع شيء فيه يغيره كثيرا. ها هذا هو المراد، هذا هو المراد من هذا. نعم. قال: تصد وتبدي عن أثيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مفرد. تصد هذا وصف آخر، تصد أي هي، الضمير يعود إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى إلى إيش؟ هي مؤكد. هي أيوة، إلى هذا إلى هذه البيضة. تصد أي هي وتبدي. ما معنى تصد؟ الصد هو الصرف والمنع، هو التغطية مثلا هكذا. تصد وتبدي أي هي حركات، هي في حركاتها قد تخفي وجهها وقد تظهرها وقد تظهره. تصد وتبدي أي تصد تتقي هكذا وتمنع رؤية الوجه مثلا، وتبدي أي وتظهر عن أي شيء، عن أسيل. وتصد وتبدي عن أسيل أي عن خد أسيل، هذا وصف له النساء وغير النساء على كل حال. عن أسيل أي عن فأسيل هذا في الأصل صفة لموصوف محدود، أي عن خد أسيل مستطيل، ليس مدور، ليس مدورا بل كذا في استطالة، أي عن خد أسيل. يعني معناه معنى كلامه إذا صدت أو أبدت، تصد إذا صدت ما ترى، لكن إذا أبدت فتبدي أي تظهر عن وجه مستطيل، فإذا رأيت وجهها تجد الاستطالة من أوصاف هذا الوجه. عن أسيل وتتقي بناظرة. شوف هنا الاتقاء جاء به بعد الصد، وتتقي أي تصد أو تدخل بينها وبين غيره، وتتقي بناظرة. هذا الاتقاء يكون بالناظرة، والناظرة العين، يقصد بالناظرة هنا عين الناظرة، فناظرة فناظرة هنا صفة لعين، لعين الناظرة. والأصل من العينين هما اللتان تنظران، لكن يكفي في كلام العرب في مثل هذا أن تأتي بمفرد إذا كان الشيء هذا مثنى لا بد منهما، فيكفي أن تذكر واحد منهما. بناظرة تتقي بناظرة، هذه الناظرة أي تدخل هذه الناظرة بينها وبين غيرها. هذا الاتقاء إما أن تفعل هكذا، هذا اتقاء بهذه الناظرة، ما تريد أن ترى بعينيها شيئا فتتقي هكذا. وهذه الناظرة لمن؟ قال بناظرة. ما وصف هذه الناظرة؟ أي تشبه هذه الناظرة أي شيء، أو أي الناظرة؟ فقال بناظرة من شوف أنا سبقا قلت بأن الناظرة هي، نعم هو كذلك، لكن هذه الناظرة شبيهة بناظرة من وحش ومن وحش وجرة وجرة وجرة اسمه مكان العرب قديما اسمه غابة أو كذا، ووحشه ما في هذه الغابة من الوحوش، ويقصد بالوحوش هنا البقرة الوحشية أو الغزالة أو مثل هذه، ليس كل الوحوش، لكن هذه البقرة الوحشية والغزالة توجد في الغابة، في الغابة، وهي من الوحوش أيضا، لأن العرب تشبه أعين النساء غالبا في الجمال بعين البقرة الوحشية أو الغزال، كما تقدم ذكرنا لك ولغيرك قول بعضهم، هذا يقول في بغداد في ذلك الوقت البعيد جدا، يقول عيون المها، شوف المها جمع مهاتم، عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، فقال عيون المها، فشبه أعين النساء بالعيون. إذن فقال امرؤ القيس هنا، وهو قبل هذا القائل الذي ذكرنا الكلام بيته الآن، امرؤ القيس قديم جدا في الجاهلية الجهلاء، فهو قال بناظرة من وحش، أي هذه الناظرة مبتدأها أي مصدرها من أين؟ من وحش وجرتها، أي ناظرة لأحد وحوش وجرتها من غزال أو بقرة وحشية وهكذا. وقول إيش؟ مشفلي مطفلي مطفلي مطفلي، أي مطفل صاحبة أطفال، صاحبة إيش؟ أطفال الغزال أو الغزالة أو البقرة الوحشية إذا كان معها ولد صغير، فالعرب تقول هذه مطفل، وما يقول المطفلة أيضا لأن الوصف خاص بالأنثى، فلا تقول مطفلة، تقول مطفل صاحبة ولد، صاحبة طفل. والبقرة الوحشية إذا كانت صاحبة طفل، صاحبة ولد صغير، فإنها تعتني كثيرا من جهة الطبيعة التي خلقها الله عليها بالنظر إلى ولده، تلتفت هكذا لو غاب الولد قليلا، تلتفت يمنة اليسرى عند الالتفات يمنة اليسرى تجد جمالا في عينيها، لكن ما شفتم هذا، ما شفنا هذا، ويقول هذه المرأة كذا تتردد وتنظر وتسعى الحق، فهذه المرأة عيناها كذلك من وحش وجرته مطفل. وقول الوحش هذا اسم جمع، ومطفل نعت لوحش، وحش يقرن به بهذا الوحش، الوحش الذي الوحوش الوحش الذي كالبقرة الوحشية الغزالة وما أشبه ذلك. نعم، شيخ قوله عن أسيل وبناظرة الإعراب يقال أنها صفة نائبة عن موصوف، تعرف أنها مجرور. هو مجرور هو في هما في الأصل صفتان لموصوف محذوف، والعرب تحذف الموصوفة أي المنعوتة إذا علم غالبا، كما قال ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، وفي النعت يقل، وفي النعت يقل أي حذف المنعوت وبقاء النعت كما في كلام ابن القيس هذا كثير، بناظرة أي بعين ناظرة، فحذف العين وأبقى وهو المنعوت وأبقى النعت الذي هو الناظرة، رأيت وهكذا في مجف، لكن مجف نعت لوحش. نعم، كان عند الإعراب شيء، ها عند الإعراب ما مجرور، هذا الحرف الجار، إيه مجرور بهذا الحرف الجار. نعم، قال وجيد كجيد الرئم ليس بكافش، استفي بهذا، جزاكم الله، هذا الرجل كلامه كثير ما أدري كثير عليه.